ذلك أن الله عز وجل ما أخذ للنبي ولصحبه وهم أطهر القوم وأفضل الناس إلا بأن غيروا وأن بذلوا وأن ضحوا وأن جدوا وأن اجتهدوا وأن أمروا وأن نهوا وأن نصحوا وأن بذلوا، فبدون ذلك لا يقوم الدين، فلا يوجد لله سبحانه وتعالى قدرة فيما أخبرنا، لله قدرة في الواقع والحال، الله عز وجل لا يرد شيء ولا يعجز عنه شيء، لكن الله سبحانه وتعالى علمنا أن التغيير لا يكون إلا وفق سنته سبحانه وتعالى، وهي أن نبدأ نحن فنغير فالله سبحانه وتعالى يغير. فالانشغال بأي جهد ليس فيه تغيير النفس وتغيير وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة عبث ولم يقع تغيير لله سبحانه. فهذه القاعدة هي لا تتعارض مع قول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن مشيئته سبحانه الذي تصدق مشيئة البشر أنكم أيها الناس أن لن أغير أحوالكم حتى تغيرون أنفسكم، فهذه من مفردات وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن مفردات هذه المشيئة التي سبقت مشيئة الله مشيئة الناس أن لله سنة، لله سنة. يحزن الإنسان لما يجد أن الكفار يقرؤون التاريخ ويفهمونه على وجه خير ما يفهم المسلمون. كم تأثرت لما قرأت لواحد منهم يقول قرأت التاريخ من لدن آدم إلى هذا الزمن، فوجدت أن التاريخ ورقة واحدة قواعد، يعني كل ما يجري في التاريخ وفق قواعد، الذي يفهم التاريخ يعرف أنه يجري وفق قواعد، مثل علم الرياضيات مثل علم الكيمياء، لكن هذا التاريخ لن نتواجده. ولذا نحن نريد ثمرة دون شجرة، نريد نتيجة دون مقدمة، نريد تغييرا دون جهد، هذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل. فهذه الآية من المرتكزات، من المرتكزات الأساسية دعاء إلى الله عز وجل الذي يعملون على بصيرة ويعرفون سنة الله الشرعية وسنة الله الكريمة. المطلوب أن يغير كل ما بوسعه، فأن يتفقد نفسه وأن يعرف من أين دخل عليه الشيطان، وأن يعني نغلق هذه المداخل ونتقرب إلى الرحمن، فحينئذ الله عز وجل يمتن عن الناس بأن يغير أحوالهم. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه، وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به فإنه يسمعه لا يخفى عليه شيء بقوله ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وقالت عائشة رضي الله عنها وحديث الصحيح سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت، وإنه ليخفى علي بعض كلامها، هي قريبة منها ولكن بعض الكلمات لا تسمعها. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله ومن هو مستخف بالليل أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل، وشارب بالنهار أي ظاهر ماش في بياض النهار، فإن كلاهما في علم الله على السواء. والله يا إخوة لو أن الناس تيقن على أن الله عالم وأن الله قادر وأن الله عادل، والله ما جرى أحد أن يعصي الله عز وجل. متى الإنسان يعصي الله؟ لما يجهل أن الله يعلمه، وإن علم أن الله يعلمه يجهل أن الله قادر عليه، وإن علم أن الله قادر عليه ويعلمه يجهل أن الله عادل وأن من عدله أن لا يساوي بين المستجيب والمعرض والطائع والعاصي والمسلم والمجرم. هذا من عدله. فالإنسان يتفطن لهذه الحقائق، فإن لم يرضعه الأول أرضعه الثاني، لم يرضعه الثاني أرضعه الثالث، والثالث يرضعه من أجل مصلحته في الدنيا، الثالث يرضعه من أجل مصلحته في الدنيا وليس من أجل وعظ الذي في قلبه. فالإنسان العاصي ضار بنفسه في معاشه ومعاده. وشارب النهار أي ظاهر ماشي في بياض النهار، فإن كلاهما في علم الله على السواء، فقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لا يعزب إلا عزيز شيء، وقوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، هذا من رحمته سبحانه، حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسوأ والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر ليلا ونهارا. الملائكة منهم الكتبة ومنهم الحفظة، فالحفظة غير الكتبة، والتعاقب فينا للحفظ متى يكون؟ في الفجر والعصر، ولذا جاء الشرع بالحث على الأفطار بعد الفجر وبعد العصر، ويقوى ويضعف الحفظ بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا من حفظ الله الله عز وجل يحفظه. ومن الأشياء التي قرأتها في البداية والنهاية من كثير وتأثرت كثيرا، أن سجان الحجاج يقول ما دخل رجل من السجن في زمن الحجاج وهم مئات الألوف إلا سألته أصليت الفجر في جماعة فقال لي لا، إلا سألته أصليت الفجر في جماعة فقال لي لا، فمن يحفظ الله؟ الله يحفظه، الله يحفظه سبحانه وتعالى. فالإنسان إن حفظ الله بالذكر وحفظ الله بالطاعة وحفظ الله في الخلوة وحفظ الله في الجلوة، حفظ الله في سره وحفظ الله في علنه، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ولا بد. قال كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر ليلا ونهارا، كما جاء في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا في حق من يصلي، هذه من بركات الصلاة، يأتي الملك الحفظة والإنسان يصلي ويصعد وهو يصلي، يتعاقب في صلاة العصر وصلاة الفجر، وهذه بركة الإنسان في صلاته في حياته الدنيا. في الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم، هذا الحديث خرج الترمذي برقم 2801، وفي إسناده ليث بن أبي سليم اختلط ولم يتميز حديثه فترك، فإسناده ضعيف، ضعفه الإمام البيهقي في صعب الإيمان الجزء السادس بحديث رقم 7739، وضعفه غيره أيضا وهو في ضعيف الترمذي. الشيخ من الألباني رحمه الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. إذا الرواية هذه فأسلم ولا فأسلم؟ فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرنا إلا بخير، يكون في مراد إيش؟ فأسلم هو ولا فأسلم أنا منه؟ لا يأمرنا إلا بخير، لا يأمرني إلا بخير، أنا لا يأمرني هو إلا بخير، أنا أسلم من شره. أو الذي يأمر بخير من؟ المسلم وليس الكافر، الذي يأمر بخير، لذا الأمر يحتمل هذا وذاك. وقوله يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه من أمر الله بأمر الله، أو كما قلنا تقديم وتأخير. والمعنى المتفق عليه عند المفسرين سواء قالوا بالتناوب أو قالوا بتقدير، فكثير لجأ إلى التقدير، قال يحفظونه من أمر الله بأمر الله. منهم من ما لجأ إلى التقدير إنما قال أنه في تناوب، تناوب معروف في القرآن، تناوب حروف الجر. قال وتله للجبين، شيئا وتله للجبين، وتله على الجبين، لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وهكذا. هذا يسمى في العربية تناوب حروف الجر، وبعضهم ألف فيه من المعاصرين كتابا مفردا فتبع الحروف. ومنهم من قال أن في السياق تقديم وتأخير له مؤقبات من أمر الله من بين يديه وخلفه. المعنى متفق عليه أن هذا الحفظ إنما هو من الله عز وجل، يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه من أمر الله بأمر الله. كما جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أرأيت رقا، وليست رقيا هكذا، هذا خطأ، أرأيت رقا نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. والحديث صحيح رواه أحمد الترمذي. وقوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قال ابن أبي حاتم عن إبراهيم، مراد إبراهيم هنا النخعي، قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك أنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون، ثم قال إن تصديق ذلك في كتاب الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما من إنسان يكون على نعمة وتزول عنه هذه النعمة إلا لقصوره، وما من أخوين متحابين في الله يقع بينهما نكد وتشاحن وتخاصم إلا بذنب أحدثه أحدهما. فالأخوة نعمة، وكذلك الدنيا نعمة، فلا تزول هذه النعمة إلا بأن يغير الإنسان. وهذا من أثار المعاصي، حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول ما من صيد وما من عضد شجر، ما من طير صيده ولا من عضد شجر قطع إلا بتركه أو بقصوره في التسبيح. حتى هذا في الإيش؟ حتى هذا في الطيور والنباتات، لا يقطع غصن الشجرة ولا يصاد الطير إلا لأنه قصر في تسبيح الله سبحانه وتعالى. ولذا الإنسان إن حفظ الله، الله عز وجل يحفظه، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أعلم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. أثر أبو بكر صحيح، أنا خرجته في المجالشة، أما أثر إبراهيم النخعي فقد أخرجه عثمان بن أبي شيبة في كتابه العرش مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه متكلم فيه شديدا، بل اتهم بالوضع. والأثر الذي معنا أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، وفي إسناده أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف، في إسناد أثر إبراهيم بن يزيد النخعي أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف، فهذا الأثر ضعيف ولم يثبت أثر إبراهيم النخعي. لكن أهل العلم يعني معنى أهل العلم يتجوزون في الآثار، يتجوزون بخلاف الأحاديث المرفوعة وقول الصحابة، والله تعالى أعلم. لا، ليش المرفوع، إنما هو من قوله، ليس المرفوع وإنما هو من قوله. هذا أخي يسأل، هل يجوز الأم أن تعطي أحد أولادها مالها دون الآخرين ودون واثقهم، وتتصح بعينه بشيء معين دون الآخرين، ولا عليها شيء أو علي من شيء من الإثم؟ الأصل العدل، لكن إن رأت في مصلحة الإعطاء لها الدور، لها أن تعطي، والأمر في حقها أوسع من حق الوالد. لكن أن تميل ميلا ظاهرا بواحد دون الآخرين فهي لا تعينه على البر ولا تعينه على الخير، وقد تولد الضغينة. فالمنع ليس لذاته، وإنما المنع لأثاره في حق الأم. أما في حق الأب فالمنع لذاته، في حق الأب المنع لذاته. وهذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام. ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، أن يكون لك في البر سواء؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذاك الصحابي الذي قد وهب أحد أولاده شيئا وخصه به دون غيره، قال: إني لا أشهد على جور. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم ظلما، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخاصية ظلما. لكن الأم أمرها أوسع من أمر الأب، لأن النفقة ليست واجبة عليها. وقد ذكر جمع العلم، وهذا ورد في الموطأ عن أبي بكر، أن أبا بكر خص بعض أولاده لحاجته، حتى الأب لو وجد ولد فقير شديدا فأعطاه لا يوسع عليه، وإنما أعطاه ليسد حاجته، فليس هذا من عطية، ليس هذا من عطية، هذا سد حاجة، هذا سد حاجة. أما العطية التي تكون شيء زائد سد الحاجة فهذا الأمر ممنوع لذاته في حق الأب، وممنوع للوازمه وثماره في حق الأم. فلو أن الأم رأت ولدا بارا بها، أو قلبها يميل إليه أكثر من غيره، فأعطته في الخفاء أو أعطته دون أن يعلم أحد، وما مالت في كل شيء إليه، فلا أرى في هذا حرجا. أما أن تعطيه لتحرم غيره وتظلم غيره فهذا حرام. ما هو الراجح في حيض الحامل؟ بعض النساء تحيض وهي حامل، بعض النساء لا تحيض. فالأمر يختلف اختلاف الحوامل. صفة العلم ثابتة لله عز وجل كما تليق بجلاله. صلاة الوتر هل تلحق بصلاة الليل في الأحكام؟ الوتر من حيث الصفة، صفة الصلاة تختلف عن صلاة الليل، من حيث الوقت تختلف أيضا. فما أدري الحق كيف يكون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل وأدركه الفجر أوتر بركعة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل وكاد أن يدخل عليه الفجر فيدهمه لضيق وقت أو لكثرة أو لطول القيام، فيكاد الوتر أن يضيق وقته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بركعة. أما من حيث الجهر فنعم، يجهر الإنسان في الوتر، ومن السنة أن يقرأ الركعة الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالكافرين سورة الكافرون، وفي الثالثة يقرأ الإخلاص. ويجوز أن يصلي الوتر ركعتين وركعة، وأن يصلي ثلاث ركعات متواليات، وأن يصلي كما نصلي المغرب. هذه كلها صور جائزة، لكن لا يداوم على الصورة الأخيرة كما رجح الحافظ الفاتح رحمه الله. ومن السنة الوتر، في الوتر القنوت تارة والترك تارة، يفعل ويترك. والوتر والقنوت في الوتر يكون قبل الركوع لا بعده، يكون قبل الركوع لا بعده. الله أعلم، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. الواجب الطهارة تجب بحصول ما ينقضها زائد قيام الصلاة بسببين. هذه مسألة تعلمناها من النووي في شرحه على مسلم رحمه الله، تكلمنا في المسألة في الشرح وفصلنا. الذي يجب الأمرين: قيام الصلاة زائد هذا الوجه الوجود. أما الأفضلية فبعض العلم يقول أن المرأة يعني يوجد شيء تحت مكنتها وبيدها تسقطه وهو الجنابة بخلاف الحيض. وقد علمنا الشرع أن الوضوء للجنب مشروع، وبالتالي الغسل للجنب مشروع، أو للحائض مشروع، غسل الحائض مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، كان إذا أجنب توضأ قبل أن ينام. وهذا الوضوء يكسر حدة الجنابة، وهذا الوضوء أيضا يعين الرجل على العود إن أراد أن يأتي أهله مرة أخرى. وقد ورد هذه العلة منصوصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا أراد أحدكم أن يعاود فليتوضأ فإنه أنشط للعود، ومنهم من ضبطها فإنه أنشط للعود للذكر، هذا ضعيف، هذا الضبط ضعيف، فإنه أنشط للعود أي أن يعاود أهله، أي أن يعاود أهله. والظاهر أن هذا الوضوء للرجل والمرأة وليس فقط للرجل، الظاهر أنه والله تعالى أعلم للرجل والمرأة لمساواتهما في الأحكام. فالوضوء أيضا يكسر حدة الجنابة، ولذا من أحاجي وألغاز الفقهاء وضوء لا ينتقض ببول ولا بغائط ولا بغراط. أي وضوء هذا؟ وضوء الجنب. الجنب إن توضأ فأحدث فلا ينتقض وضوءه، يعني ما لازم يتوضأ مرة أخرى، فهذه الأشياء لا ينقضها. وضوء الجنب إن توضأ يتوضأ لكسر حدة الجنابة وليس للصلاة، وليس للصلاة. وكم استغربت لما قرأت في جلاء العينين للألوسي رحمه الله كلاما لا أظنه ثابتا، فيذكر أن ابن حجر الهيثمي مما أخذه على ابن تيمية أنه يرى للرجل أن يقوم بورده من الليل وهو جنب. هذا كلام ما أظنه ثابتا ابن تيمية أبدا، ولا أعرفه في كتاب من كتبه، إلا أن يريد أن الورد من الليل ليس الصلاة وإنما الذكر، وهذا أمر ما ينبغي أن يؤخذ عليه لأنه لا خلاف فيه عند الفقهاء، والله تعالى أعلم. وفي رواية عند البيهقي صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كسل أن يتوضأ بعد أن يجنب، في رواية عند البيهقي كان يتيمم، كان يتيمم، وهذا فيه دلالة على أن الوضوء إن لم يستطعه الإنسان بكسل في مثل هذه الصورة فله أن يتحول إلى التيمم، وهذا يؤكد أن على النائم أن يحرص على هذا الأمر، وهذا من باب الحفظ، هذا يدخل من ضمن الآيات التي نقرأها من ضمن الحفظ. وفي ظني أن الذي يعني يتوضأ في العادة وينام، والذي لا يتوضأ والذي يتيمم، في ظني أنه يجد فرقا كبيرا عند استيقاظه، يجد فرقا كبيرا عند استيقاظه. الذي يتوضأ يقوم يعني غير خبيث نفس، ويجد نوع حفظ، ويجد يعني بركة لهذا الامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجد هذه البركة للتيمم، لكن يقوم خبيث النفس كسلان إن نام على غير وضوء، فالله تعالى أعلم. نعم شيخنا بارك الله فيك، هل صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه دفع بمجامع يده في صدر عائشة فألمها عندما تبعته ليلا إلى البقيع؟ القصة مشهورة. نعم هذا صحيح. هل صح أن الزبير كان يربط أسماء مع جارتها بخيرتيهما ثم يضرب لحدين معا حتى يتورم وجه أسماء وتسكت لديها فيقول أن الزبير رجل صالح يرجع إليه؟ شيخنا هل هناك تصور عن كيفية تأديب امرأة في القرن 21 من المنظور الشرعي وتماشيا مع العادات والتقاليد؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما طافت عليه مجموعة من النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولئك ليسوا بخياركم، أي الذين يضربون نساءهم ليسوا بخياركم. فالضرب يكون يسبقه هجر في المضجع، ويسبقه أيضا وعظ عن جمهور العلم كما ثبت معنا في الآيات في سورة النساء. فالواجب أولا الوعظ، وبعد الوعظ اللي يكون الهجران في المضجع، وبعد الهجران في المضجع الضرب غير المبرح. وثبت معنا كلام ابن عباس أنه ضرب بالسواك، كان يضربها بالسواك ضربا غير مبرح. يجوز للرجل أن يضرب زوجته بعد هذه الأمور، بعد هذين الأمرين، أن يعظ وأن يبالغ الوعظ ثم أن يهجر ثم بعد ذلك يضرب. وأما أن يضربها في أول النهار ويكون له حاجة في الفراش في آخر النهار فهذا أمر طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكزها في صدرها لما رأى منها يعني أمرا غريبا، أي نعم تبعته وما شابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكزها بصدرها. أما الزبير فكان شديدا على أسماء، وكانت حياته في فترة من حياة في فترة فترات كانت شديدة، وكانت تعرف الإبل كما في الصحيح بنوى التمر، وكانت تطحن هذا العلف، وهي امرأة فكانت يعني تجد بصعوبة وكانت حياتهم في يعني صعبة، لكن الله عز وجل فتح على الزبير في آخر حياته وأصبح من أثر الأثرياء. وابن حجر في فتح الباري لما ذكر ثروة الزبير ذكر ملايين، مئات الملايين، وذكر أرقام عجيبة مذهلة جدا. كان متزوج يعني 4 وكان الواحدة نصيب كبير، أي نعم فوق 300,000، ثم هذا ربع الثمن، ربع الثمن، أي نعم. وذكر أشياء مذهلة عن الزبير، لكن الزبير كان أبو بكر يقول عنه شديد، وهذا صحيح يعني وارد هذا في عدة أثار، وكان شديدا على أسماء رضي الله تعالى عنها. أما الضرب جمعها هي وجارتها ويضربهما فهذا أنا لا أعرفه، أنا لا أعرفه. جل الذين يتكلمون عن الصحابة يعني ينقلون من كتب الأدب، وكثير من أصحاب كتب الأدب لهم عقائد منحرفة، وأظهر ما يكون هذا الانحراف في موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا أشد الناس انحرافا حتى من المعاصرين الأدباء، الأدباء من فيلم الأدب ويقرؤون الأغاني والعقد الفريد وهذه الكتب، يجدون متعلقات بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عليهم، وكذلك أصحاب المقالات والصحف والمجلات ينقلون هذه الكتب ولا يعرفون الأخبار والكتب الأحاديث والأسانيد ولا يحررون ويخططون، فيقعون في مجلات ويقعون في أمور قاتلات نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فيعني مثل هذه الأخبار تحتاج لتأكيد وتفصيل، أي نعم. أما كيف تؤدى بالمرأة في القرن 21 كما تؤدى في القرن 50 وكما تؤدى في القرن الأول، فالمرأة هي هي والرجل هو هو، الرجل أقوى من المرأة والمرأة ضعيفة، تحتاج إلى إعانة، تحتاج إلى إعانة، تحتاج إلى شيء من، تحتاج شيء من شدة، المرأة تحتاج إلى شيء من شدة. يعني مخطئ من عامل المرأة فأحمل الشدة بالكلية، ومخطئ من عاملها برفق دون شدة أو بشدة دون رفق، تحتاج إلى نوع موازنة. المرأة تحتاج إلى سياسة، وسياسة المرأة يعني تحتاج إلى فطنة، تحتاج إلى حكمة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليعلق أحدكم الصوت حيث يراه أهله، يعني ألق الصوت في مكان يراه أهله، يعني المرأة تحتاج لشيء من شدة، لكن لا تحتاج إلى إهانة، لا تحتاج إلى إهانة، لا تهان، لكن ينبغي أن تشعر أنك رجل. والمرأة إن شعرت أن رجلا يقودها تسعد وتهنى، يعني سعادة المرأة أن تزجرها أحيانا، أن تكون لك السيادة، أن تظهر أن لك عليها شيئا هي ليست يعني بيدها هذا الأمر، أي نعم. حينئذ المرأة تسعد قبل الرجل، المرأة تسعد قبل الرجل، يعني أن تعرف أن لها حدا، أن تعرف أن لها حدا لا تتجاوزه، وأن تعرف أن حصل خلاف الأمر ليس بيدها وإنما بيد الرجل، وهذا هو قوام من مقومات القوامة، أي نعم. وحينئذ المرأة تبقى أنثى، المرأة تبقى أنثى، ومعنى أنها أنثى يعني أنها ضعيفة ذات دل وذات خذر وذات حياء. أما لما المرأة تخرج وتعمل كالرجال وتلبس لباس الرجال وتلبس البنطال وتقص شعرها مثل الرجال تصبح الأمر ناهية، تتصرف كالرجل، يعني ما تتشبه بالرجال في كل شيء، هي اللي بتصرف وهي اللي بتروح وهي اللي بتيجي ولبسها لبس الرجال وشكلها شكل الرجال وعملها عمل الرجال، تصبح هي الرجل. والله وقد يصبح بعض الرجال نسأل الله عز وجل العفو والعافية، قد يصبح بعض الرجال في البيوت كالنساء، أي نعم. فالمطلوب من الرجل في حق المرأة نفسنا إليها خيركم خيركم لأهله، ونشعرها أن الأمر بيده، ونشعرها أن الأمر بيده، أي نعم. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. يعني من القصص الجميلة الثابتة في صحيح السنة أن أبا بكر، أن النبي شكى عائشة إلى أبي بكر، فجاء أبو بكر وسمع من عائشة فأقام يضربها، فحجزه النبي عنها صلى الله عليه وسلم، عن النبي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في محضر أبي بكر يمازح أهله وعائشة رضي الله عنها، فيقول لها أرأيت كيف حجزتك عن الرجل، فجعل أباها رجلا كأنه أجنبي عنها، أرأيت كيف حجزتك عن الرجل، يعني كيف مد الرجل عني. فلين في شدة وشدة في لين، هكذا تعامل النساء، فمخطئ من عملها بشدة دون لين، ومخطئ من عملها بلين دون شدة، يحتاج الإنسان يعني حكمة ونضع الأشياء في أماكنها. الله أعلم. كلام طويل. الذي يحفظه جميعا. أيوة الذي يقرأه كل الناس متساويين في القراءة. يحفظ كل القراءة ولا جزء أو جزء منها. يعني كلهم يتبوأ منزلة بمقدار حفظه. الله أعلم. بالنسبة للجنوب يقرأ القرآن في ورد مرتد عليه. ما في حرج. ما في حرج. بعض أهل العلم يعني يمنع المس. أما القراءة عن ظهر قلب لا أرى في حرج أبدا. أي حرج. ظهر قلب ما الذي يمنع؟ الذين يمنعون يسجدون بلا يمسه المطهرون مس. أما القراءة عن ظهر قلب قلبه مطمئن تماما بجوازه. ويقرأ وراء شيخ ما في حرج. إذا سماع وقراءة ما في مس الحمد لله.